قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمادا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات

فأقيموا